تتوصف نجاحات معركة 200 يوم من الإخلاص باستمرار في بلادنا. سجلت المؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة محافظة حمجون الجنوبية النتاج الأعلى بعد 20 سنة يوميا منذ بداية معركة 200 يوم، وأكملت مؤسسة الثامن شباط المتحدة للبنالون الخطة الإنتاجية لثلاثة أشهر خلال 50 يوما. يزداد عدد المجددين الذين أكملوا خطة الاقتصاد الوطني السنوية متتاليا بين الشباب في مصنع كيم جونغ سوك بيونغ يانغ للغزل والنسيج، ومصنع وانسان للأحذية، ومصنع نيونغ بيون للحرير، وغيرها من المصانع والمؤسسات في أنحاء بلادنا.